تميل يا رسول الله يا حبيب ومعي بذلك شاهد ودليل يا حبيب الله يا إن القلوب إلى الرسول تميل ومعي بذلك شاهد ودليل يا رسول الله يا أما الدليل يا رسول الله أما الدليل يا رسول الله أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع عاشقين تسيل يا رسول الله يا أما الدليل إذا ذكرت محمدا يا رسول الله يا حبيبي يا رسول والله أنا دخيل أنا أما الدليل يا حبيب الله إذا ذكرت محمدا يا حبيب الله يا رسول الله صار الدموع العاشقين صار الدموع العاشقين تسيل هذا لرب العالمين خليل صلوا عليه فإن من سمع اسمه إن لم يصل عليه فهو بخيل